بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عبد المتقين ولا عبد إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأنا في تفسير سورة الحج وسميت بهذا الاسم سورة الحج لاستمرارها على قول الله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين إلى قوله تعالى ما كانوا يكذبون. فهذا يدل على مؤاخذتهم أن أصحاب الحجر كوخروا وعذبوا بمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله عز وجل بأدنى وجوه المؤاخذة مع غاية تحصلهم لأنه كما سنرى كانوا بيحصلون يعني عظيما وسنحصلون من الجبال بيوتا ثانية. ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات. هذه الآيات آيات الله سبحانه وتعالى والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل حقهم الاستجابة لهم والإيمان بهم والانقياد لشرعهم. فما في حاجة عن ذلك فيستحق هذه المؤاخذة. هذا يدل على وجوب المبالغه في تعظيم الرسل وايات الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان تعظيم الرسل والايات من اعظم مصادر القران. هذه سوره مكيه وايتها 99 ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك ايات الكتاب والقران المبين. الف لام را تقدم الكلام مرارا في مثله. تلك ايات الكتاب والقران المبين. الإشارة بذلك إلى قول تعالى ألف لام را لأن مسلم في السورة، يعني هذه السورة آيات الكتاب والقرآن المبين، أي آيات من الكتاب. إذا قلنا إن الإشارة تلك إلى السورة نفسها فنقول تلك آيات الكتاب ونقول تلك آيات من الكتاب، تضريرين، لأن السورة جزء من القرآن. أي يعني تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات القرآن العظيم التام. مبين للحكم والاحكام ولسبيل الرسل والغيب. على هذا الاساس يكون قوله تعالى وقران مبين مستلقى المبين من ابانا المتعدي لانه مبين للحكم والاحكام. او اذا قلنا قران مبين من فعل ابان اللازم وليس المتعدي فيكون تلك آيات القرآن والكتاب المبين يعني مبين معنى الظاهر معانيه أو الظاهر أمره بإعجابه. نعم، فإذا الفعل أبان إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إذا قلنا إنه متعدي فيكون معناها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين أي القرآن العظيم الشأن المبين للحكم والأحكام والمبين لسبيل الرشد والغيب. فإذا قلنا هي من آلام اللازم الان بمعنى طبع فظهر يعني الظاهر معني او الظاهر امر اعجابي. او تكون الاشاره هذا كله على قول ان تلك ايات الاشاره هي سوره طبع سوره الحجر. او الاشاره الى ايات السوره تلك ايات الكتاب تلك ايات سوره الحجر. او الى جميع ايات القران تلك ايات الكتاب وقران مبين يعني الإشارة إلى جميع آيات القرآن الكريم. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين كذلك تفسير قرآن مبين للتفخيم والتعظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلامة السدي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم. حينما تطلق فهم الحقيقة وحقية دين الإسلام حينئذ يتمنون أن لو كانوا قد أسلموا لله عز وجل. نعم. بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ رفعوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقوله تعالى: حتى إذا جاءتكم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاهد الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، لأنه يعني كما على أحد وجه التفسير في قوله تعالى يسأل المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد وجه التفسير أن الهاء تعود إلى الكتابي، إلى الكتابي، فيقول معناها أن الحقيقة تنكتب لهذا الكاتب إذا حضره الموت، يعلم أنه كان على ناصر وعلى ضلال مبين. واضح؟ يعني بعض المفسرين قالوا في هذه اللحظة حين ينكتب له عند الموت أنه كان على الدين الباطل وأن الإسلام كان هو دين الحق، حينئذ يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. فهذه أحد المواضع التي يشيرها قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلفت أقوالهم في مراد هذه الآية، ما هي المواضع التي يتمنى الكافر فيها ذلك؟ من هذه المواضع كما يقول العلامة السكوتي: أقوال العلماء في الآية وإن تعددت لكنها تحول حول شيء واحد، وهو الوقت الذي يظهر فيه حقية دين الإسلام بالنسبة للكافر، أو الأوقات التي تعددها لأنها أوقات متعددة وليس وقتا واحدا. حتى جاء المفسرين من قال إنه إذا رأوا حزب الإسلام واحد وفتح البلاد وانتصار الدين ودخول الناس في دين الله أزواجا وعزة الإسلام وذل الكفر يتمنون أيضا أن يكونوا مسلمين. وهذا الحقيقة هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن رغب الله سبحانه وتعالى في حجاب الإسلام من الكافرين. شخصيات كثيرة يقول إنه كان يعني تنتبع قلوبهم سوقا إلى دخول دين الإسلام، مثلا كما قال زكي عريبي عميد اليهود في مصر الذي انتهى تصدر الإسلام، أنه كان يقول أنه إذا رأى موغر المسلمين وهم يصلون يشعر بالحرمان في هذا العباد العظيم ويتمنى أنه استطاع أن يفعل ويعبد الله على طريقة المسلمين. وهكذا إذا رأى الكفار، طبعا كما تعرفون يعني أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. هذه يعني آيات واضحة في عالم الانهيار في دولة الأندلس لما بدأ المسلمون يتخلون عنه ويبنوا ويقلدون الجلالقة أو الإسبان، بدأ يزيد مطاع الحال الآن في زماننا لا يعني يحتاج لكلام الولوع الشديد لتقليد الغرب وبالذات أمريكا، حتى نرى من يفتكر من العبيد عبيد أمريكا بالرجول الكل ويفتكر بالغل، يفتكر بالأغلال وبالقيود في يديه وفي رقبته، فيعلق حالة أمريكا على السيارة أو يعلقه في رقبته أو يحتاج به، مع أنه رمز يعني الدولة التي تريده ويعني وقفت مفيد يعني وتريد سوء العادة، لكن هو بوصل هراء إلى أي مدى. فالتالي يعني أن في الدولة الإسلامية حينما تكون كلمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة وراية الإسلام مرفوعة وعالية والمسلمون في عز والكفر في غل ونوان وصغار، حينئذ يبطئ الكفر لهذا الكافر ويرغب في الإسلام ويوجه لو كان مسلم. هذا قول من بعض الأقوال. يقول السكوتي وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما، لأن من يقول إن الكافر إذا حضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه يقول ذلك إذا عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما، ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار. بعض المسلمين يقول إن هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار، فيتمنون أن لو كانوا موحدين من النار حتى لا يخلدوا في النار والعياذ بالله. فمنهم من يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين، كل ذلك راجع الى ان الكفار اذا عاينوا الحقيقة ندبوا على الكفر وتمنوا انهم كانوا مسلمين. قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباب، وقرأ الباقون بتكذيبها وبتخفيف والتخفيف يعني ربما والتخفيف لغة اهل الحجاز والتسهيل لغة جميل وقيس وربيعة. نعم. ومن الاول قول عدي بن الرعلاء الغساني ربما ضرب بسيف ثقيل بين نصرى وضعنة النجلة، والثاني كثير جدا هي ربما بسبيل الله. منه قول الاخر الا ربما اهدت لك العين نظرة تطارك منها انها عنك لا تزهي. ورب في هذا الموضع قال بعض الناس انها بالتكثير وبعضهم قال انها بالتكثير. فمن قال انها بالتكثير ربما او ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود الكفار في اوقات كثيرة متعددة ان لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا بالتقليل لانهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لشغلهم بالعذاب، لانهم في حالة انتظار العذاب، فقبل ان يلتفتوا الى هذا التمني لانهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطربة، فبالتالي لا ينتفعون ولا يكيفون لمجرد ان يتمنوا الا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فان قيل ربما لا تدخل الا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل الا على الماضي، فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فما الحكمة من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب ان الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل، يعني عبر عن شيء سوف يقع بصيغه الماضي، اشارت الى الجزم بوقوعه وتحققه كانه قد وقع بالفعل. نظيره قوله تعالى اتى امر الله ونحوها من الايات، تعثر بالماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول القاطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه، وانه سوف ياتي ايام يتمنى الكافرون بها ان لو سبق لهم الاسلام فكانوا من السابقين، لما يرون من اعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم المشركين، لان من تأخر اسلامه منهم وان له من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فربما يود الذين كفروا لكنهم الان كفار ان لو كانوا مسلمين، يعني انهم حتى الذين دخلوا في الاسلام منهم يتمنون ان لو كانوا من السابقين للاسلام وانهم ما تاخروا عن الدخول في دين الاسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر بالدعوات والصبر عليها بما ان العاقبه له، وانما جاء بصيغه التكفير ربما جرجا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على فعلك، ترفعا واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء غروره، غرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعملون، غرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتنفيذ شهواتهم، ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن التوبه والتذكر، والامل هو امل استقامه الحال، وأن لا يلقوا إلا خيرا في المآل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير، هذا من الانتظار بالأماني فسوف يعلمون، يعني بهم تكون له العقبى. قال الزمخشري فيه تدليل فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أولا قال السلفي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى يرغبهم يأكلوا ويتمتعوا ويجريهم الأمل فسوف يعلمون. هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهددهم من هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى لقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون إلى غير ذلك من الآيات. قال القرطبي والامل ويقيم الامل الامل هو الحرص على الدنيا والانتباه عليها والحب لها والاعراض عن الاثر. وعن الحسن رحمه الله تعالى انه قال ما اطال عبد الامل الا اداء العمل ما اطال عبد الامل الا اداء العمل. قوله تعالى وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. كتاب معلوم يعني اجل مقدر ليتأمل في أسباب يتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها وذلك بما قام من الحجة عليها لتقدم الإنذار وتكرره على تبعه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء الكافرين ولا يتعدى أخلاقهم في الكفر وإنما يمهلهم إلى أجل قد كتبه عز وجل وإنما يمهلهم ويعطيهم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصتهم في تأمل والتفكر في أسباب الهلاك ما هي أسباب الهلاك فيعرف ويجد فرصة للتأمل في أسباب الهلاك فيتخلص عنه وينصف نفسه. فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقيام الحجة عليهم عن طريق الإنذار الرسل وتكرر فقط السابقين المهلكين على تبعه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أدب معدل إذا بلغوه يعني يولده الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يبتأثرون ما تسبق من أمة أجلها هذا الأجل المعلوم وهذا الكتاب المعلوم لا يمكن أن تهلك الأمة قبل أن يأتي هذا الأجل. فماذا معنى قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها يعني لا تهلك قبل حلول هذا الأجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستأثرون وأيضا لا يستأثرون عنه فلا يتقدمون عنه ولا يستأثرون عنه فلا يمكن أن يأتيهم هذا لا قبل هذا الأجل ولا بعد هذا الأجل إنما لابد أن يأتيهم في الأجل المكتوب لنزول الحجة وارتفاع الأعراض. ثم أخبر تعالى عن عظومهم في كفرهم فقال عز وجل وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال الشافعي قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون لأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك كيف يقولون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تجد سبعا كيف يقولون النزول للجنون وهم يقرون لأنه أنزل عليه الذكر. والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه يعني عبارة يا من يزعم أنه أنزل عليه الذكر فهذا على سبيل تهكم بالنبي الذي أنزل إليه. ويوضح هذا المعنى ورود يوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحكمين في الرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى كما قال تعالى عن فرعون مع موسى حينما قال فرعون لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم في زعمه أو على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قول سبعي أيضا مما قالوا على سبيل إلهكم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أي يا أيها المدعي ذلك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى الإله وترك ما وجدنا عليه آباءنا أو إنك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر او نادوه بذلك استهزاء وتحكما، او هو في كلامه تبارك وتعالى تبرئة له عما نسبوه اليه من اول الامر. يعني هو وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر، يعني القران الجزء من الخطاب هو من كلام الله هذا احتمال. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، انك مجنون يكون كلامه هم، فلانه قد اراد ان يبرئه مما نسبوه اليه فوصفه بكونه انزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين، لا ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين، لو ما في هذه الايه الكريمه للتحضير، للتحضير وهو طلب الفعل طلبا خفيها. ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تقدير أن يأتيهم، أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، اقترحوا عليه أن يصدقوه أن يحضر معه الملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب الإنسان هذا في آيات أخرى كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام، فلولا كلفي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر. فقال ايضا لولا حاكم عنه لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله عز وجل او تاتينا بالله او تاتي بالله والملائكه قبيلا الى غير ذلك من الايه. فلو تركب معها ومع بمعنى ايه لو ما ولولا، هذا التركيب من لو ومعها ما او لو ومعها لا، لولا او لو ما استعمل التكرارين الاول للتقدير، للتقدير كما في هذه الايه الكريمه لولا تاتينا بالملائكه كما قلنا، يعني للتقدير وهو طلب الفعل طلبا حديثا. المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره، امتناع لوجود كما هو معلوم كما في قول عامر بن الاكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اجتمعنا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد ترد ادوات التقليد للتوبيخ، قد تستعمل ادوات التقليد كلولا ولوما للتوبيخ والتنزيل فتخط في الماضي او ما في تاويله نحو قوله تعالى فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانها الا قوم يونس، وقوله لولا جاءوا عليه اربعه شهداء هنا في التوبيخ والتدليل، وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، رد الله سبحانه وتعالى عليهم اقتراحهم هذا وتقصيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا اذا منظرين. بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه انه ما ينزل الملائكه الا بالحق، الا بالحق، اما الحق والوحي واما بالحق يعني العذاب، العذاب. قال ابن الكريم ما ينزل الملائكه الا تنزيلا متلبسا بالحكمه والمصلحه، ولا حكمه في ان تاتيهم الملائكه عيانا تشاهدوا لهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. جلالة لماذا؟ نعم صحيح، يعني في هذه الحلقه هم قطع كذبوا اذا كتبت هذه الكذب ونزلت الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام تشهد لهم ان رسول الله حقا تماما كما لو كتبت هذه الكذب ورايت الجنه والنار واهلها يتعذبون واهلها يتنحون. في هذه الحلقه ماذا تحصل؟ تحصل ايمان، لكنه ايمان، ايمان اختياري ام ايمان اضطراري؟ ايمان اضطراري، الايمان واليقين لم يحصل يوم الاخره وقد كتبت في الكتب، فهذا يتلاقى مع الحكمة من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. إذا كاننا انتقلنا إلى الآخرة وانتهى الدنيا. لكن العبرة للإيمان واليقين الذي يحصل بمسالك التدبر والتأمل والتفكر في هذا الناس سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلا منظرين. إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يفرحون إما ينادي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يفاهمونهم، ويأتي هؤلاء الملائكة يتكلمون لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون حينئذ مصدقين عن الصراط وليس عن الخلاف الذي يتناهى عن حكمة الله بالابتلاء في هذه الحياة الدنيا. ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالعذاب والإهلاك والاستئصال. لو استجاب الله لكم ما تطلبون لكان هذا نعم مصلحة لكم، لأنكم سوف تستغفرون. الملائكة تأتيكم بالعذاب والإهلاك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا منظرين. طيب التنوين في قوله تعالى وما كانوا إذا، تنوين إيه؟ ما نوع هذا التنوين؟ طب عن جملة صحيح، تنوين التنوين بيبحث كلمة إذ يعوض عن جملة. مثاله في القرآن الكريم أحلام نعم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. واضح؟ فكلمة إذ هي الأصل يقول إيه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تنظرون. فأدخل التنوين على كلمة إذ حينئذ. هو عن الجملة، فهذا التنوين الذي يحصل كلمة إذ يعوض عن الجملة كلها. فبدأ أن تقول وأنتم حين إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، مجرد أن احنا نعوض إلى كلمة إذ حين إذ تنظرون، فهذا التنوين تعويض عن الجملة. كذلك هنا التنوين في كلمة إذا منظرين، إذا هذا التنوين لاحق لإذ تعويض عن الجملة. ما هي الجملة؟ وما كانوا إذا نزلت الملائكة بالحق منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن جملة، ففيه شرط وجزاء وتقرير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا ممهلين لتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل: ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أشار إليه ثم أشار إلى جواب مقالهم ورد مقترحهم بقوله تعالى: ما ننزل الملائكة أي عليهم فيأتونهم ويشاهدونهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت فيها السنة الإلهية وهو على يده. وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين كقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى رد إنكارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أكثر هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، فيمكن من المستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء في القرآن الكريم بالزيادة أو بالنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل. طبعا في إطراف جميع طوائف أهل الأرض من حصول في هذا الأمر كالمستشرقين وغيرهم لا يحصل أحد عن الإطلاق، لأن القرآن الكريم محفوظ ومعصوم من أي تحريف أو تفصيل أو تغيير. نعم. فبين انه الذي نزل القران العظيم وانه حافظ لهم ان يزاد فيه او ينقص او يتغير منه شيء او يبدل. وبين هذا المعنى في مواضع اخرى كقوله تعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ايضا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعمل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. هذا هو الطريق في تفسير هذه الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الهاء في لدن تعود الى ملك هي ذكر القران الكريم احد اسماء القران الذكر واضح. فهذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدب والقول الصحيح أن الهاء تعود إلى القرآن الكريم إن له القرآن يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا الذكر وإن له أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الحاضرون واستشهدوا على ذلك القول تعالى والله العظيم كبيرا ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر الصيام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالهاء تعود إلى أقرب مذكور والمذكور أقرب مذكور هو الذكر أي القرآن الكريم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من برأ له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف يعني كثر مرة حاول يهود عليه الله أن يبصوا في أفريقيا وغيرها من البلاد نسخ من المصحف حرفوا ونزلوا فيه فكتب هذا الحال واضح يعني. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة لهذا عن أحد الخلفاء أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأبصر عليه وما استجاب له ثم راجع عنه حوالي سنة ثم راجع سنة رأيه وقد أسلم فجاء له فإذا به فاضطرق بها تكلف الشيخ هو فقال له أليس أنت صاحبا الأول ألم أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام قال لك قال بلى قال ما قصة إسلامك. فقال له يا أمير المؤمنين عمدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاثة نسخ حرقت فيها ومدلت وقدمت واخرت فعل حدث في نسخ التوراة فعمد الى بيع اليهود وعرض عليه هذه النسخ فقبلوها واشتروها ثم بعدين فعلت شيء مع نسخ من الانجيل حرف وغير وغسل وعرضها على النصارى في الكنيسه فقبلوها ايضا نظروا فيها ثم قبلوها. يقول طب فعلت ذلك مع القران الكريم فحرقت الناس ونقص وغسل الايات فعرض على يعني بعض المسلمين فتأملها فرد لها وأبى أن يأخذها مجرد النظر فيها. يقول فعلمت أن هذا كتاب محفوظ وطبعا كونه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم أعظم معجزات وأهم معجزات على الإطلاق هي القرآن الكريم آياته العظمى وهي أكبر معجزات على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل لا أقول موضوع محاضرة مستقلة ولا 20 محاضرة ولا 100 محاضرة هذا علم مستقل من علوم القرآن علم إعجاز القرآن من أي النواحي تأتي القرآن الكريم يعني يكشف لك عن مسموعات كنونه ومراد إعجازه وأنه لا يمكن إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الآية كغيرها من كثير جدا من آيات القرآن الكريم يعني روح العظمة التي كانت في الكتاب الكريم يعني تظهر في القرآن بهيمنة قوة الله سبحانه وتعالى الكلام بصيغة العظمة بحيث لا يمكن أبدا أن يتصور أن الرسول عليه هو الذي يقول هذا الكلام يعني إذا تأملت مثل قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أما منكم من أحد عنه حاجزين وهكذا. القرآن الكريم تجد تدري هذه الروح في كل القرآن الكريم تدريب روح قوة الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم في هذا القرآن الكريم كما هنا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ الوعد طائع من الله سبحانه وتعالى. فكان ما كان من حفظ القرآن الكريم إلى اليوم ولا يزال في هذا مخلوق على ظهر الأرض إلا الشيعة قد تحفظ الله. ولذلك كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فكان يناظر النصارى في الأندلس في دينهم ويقيم عليهم الحجة لأن كتبهم قد صرفت، كانوا يريدون أن يقلبوا عليه هذا الدليل ويقولون له عنده أيضا الشيعة يقولون أن القرآن محرم، فكان يرد عليه بقوله إن الشيعة ليسوا مسلمين، إن الروافض ليسوا مسلمين. أي نعم، وهذه قضية أخرى طبعا موقف الشيعة من القرآن الكريم هذا موضوع آخر. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنا له لحافظون. وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. بخلاف ما حصل مع الكتب السابقة، الكتب السابقة علم الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ تحميها إلى الأحرار والقرآن كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحرار والقرآن، بمعنى أنه أمر شرعي إرادي، كلكم كما كلكم في يصلوا لله ويصوموا لله كأي شيء شرعي كلكم بحفظ كتبه. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا طلبيا تكليف من الله تعالى فالعبد بصفة غير معصوم قد يلتفت وقد لا يلتفت، والذي حصل أنهم ما حسوا هذه الأمانة وما أعطاه لها العبد، فوقع كتب التبليل والتحريم كما هو معلوم. وقضية التحريم التوراة والإنجيل بالذات مما يقطع به، مما يقطع به يعني أي إنسان درس أبسط دراسة على أقل تقارب حتى من التراجم، يعني تراجم الإنجيل مثلا المختلفة بتجد العمل واللعب العجيب، وفي أشياء يعني إلى قوله ربنا وتحركوها استمرار كل أركان العقيدة المصرية، وأهم ذلك على أقل قضية التكليف، يعني يسأل من الإنجيل الذي بأيديهم إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التكليف المدعوم على الإطلاق سوى نص واحد الآن اعترفوا به بل في القديم قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروه واعتبروه وهو أن أصبحت في موضع معين في التكليف عبارة وفي السماء يشهد ثلاثة الأرض والإبل والروح كله. فطبعا هذه كانت معروف من قديم جدا أنها مبحمة وأدخلت في يعني الإنجيلين. الآن اعترفوا بذلك رسميا، والطبعات الجديدة في هذه الأناجيل تخلو تماما الآن، طبعات الجديدة تخلو تماما من هذا النص الوحيد الذي يدعون أنه يؤيد عقيدة التكليف. فطبعا إذا أردت أن النص الجديد ليس في نص على إطلاق على التكليف، وطبعا إذا أردت لذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة إلى التكليف، لو كان التكليف يعني ولا يدخل الحقيقة فيبقى هذه السنون بالعجل للتكليف الذي هو التوراة، والتوراة كلها أو هي مليئة بنصوص في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك اليهود يفاخرون النصارى لأنهم يقولون نحن ديانة توحيدية وأنتم مشركون مشركون، فاليهود يفاخرون لأن في توراتهم توحيدا بغض النظر عن إلحاد اليهود في التوحيد في باب آخر وعدوانهم على مصداق الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني أن قضية التحريف قضية شخص أو تحرى أو خرج دراسة موثقة سواء من علماء المسلمين أو من علماء النصارى لوازم التصريحات تقطع وقوع التحريف، لولا أن الموضوع ليس من كل حدثنا لا كنا أخذنا فيه، لكن يعني يشير على الإخوة بالرجوع إلى كتاب ظهار الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، هو كتاب من أشهر ما ألف في هذا الباب، يعني في حدود دقيقة في إثبات التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي، تحداهم في أكثر من شيء، تحداهم في تحدي صور اليسير زيادة من صورة اليسيرين، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم، وهي الآية تحداهم في خبر استمر في كل مسيرة التوحيد الممكنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صور بلاغية عظيمة جدا في توكيد هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدث أثبته أن القرآن تعرض للتحريف، لا يمكن صحيح كل القرآن محفوظ لأن الله الذي تكتب حفظه، فصار هذا أمرا كونيا قدريا محتما لا يمكن أن يتخلف أبدا. طبعا ليس معنى هذا أننا نقصد في أسباب حفظ القرآن وفي رأي من التحريف، بالعكس هذا الحفظ يهيئ الله له أسباب لحفظ كلامه عز وجل، فمن الأسباب استغراق أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالحفظ. حتى استغرق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوفر عدد التوافق في كل طبقة من طبقات المسلمين، لابد أن يوجد عدد من المتواجد يمكن القرآن الكريم الذي يري وهكذا حتى يضمن القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني راجعا واضح. هناك أسباب الحفظ تعلم القرآن أسباب حفظه، فلا بد أن نأخذ هذه الأسباب مراقبة المصاحف. وحتى الآن ولله الحمد يعني وبالذات الأزهر له دور عظيم جدا في زيارة المصاحف من العبث ومن التحريف، الرصاصة الدقيقة في موضوع المصاحف في بعض المصاحف بالذات مما يعني من الأعمال الفاضلة في الفقه والشريفة التي هي من أسباب حفظ القرآن يعني الكريم من أي تحريف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من كل من بغى له فيلا، فلا يزال نور ذكره يسري وبحر هداه يجري وظلال حقيته في علومه تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الصداق، رغما عن كيد الكائدين وإفساد المفسدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية إثنية دلالة على دوام الحفظ، لأن هذا الحفظ أمر دائم ومستمر لن ينقطع. فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه، لا، وإنما قال وإنا له لحافظون في الجملة الإثنية، فدل على استمرار هذا الحفظ وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في شيع الأولين أي انشرافهم وطوائفهم، جمع شيعة، والشيعة هي الفرقة المتفقة على منهج وطريقة كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، والأولين نعت لمحروف يعني للأمم الأولين، للأمم الأولين كما تقول الآخرة يعني تقصد الدار الآخرة، أو الكلام من إضافة الصفة للموصوف. وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني تماما كما يفعل هؤلاء المشركون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا على سبيل التسلية والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه أي الذكر المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به، لا يؤمنون بهذا الذكر، هذا حال من ضمير نسلكه أي مكذبا مستهزئا به غير مقبول، يعني نسلكه في قلوب المجرمين. والحال هل هذا الذكر هو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يطلق في قلوبهم غير مقبول. قال الزمخشري كما لو انزلت بلئيم حاجه فلم يجبك اليها، انزلت حاجتك تقص لئيم فاللئيم لا يجيب، فترد وتقول كذلك انزلها باللئام، يعني انا الذي جريت على نفسي اني انزل حاجتي بشخص اللئيم كذلك انزلها باللئام، تعني مثل هذا الانزال أنزلها بهم برضو نفا غير مقصيا، كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها، وجوز في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم، كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد خلت سنة الأولين استئناف في أبيه تكملة للتسريع، استمرار في التسليم ومواساه النبي صلى الله عليه وسلم، وتصريحا للوعيد والتهديد اي قد ربط السنه فيهم من هلاكهم وزهوق باطلهم ونصر الرسل وغلبه جنود المؤمنين عليهم واستعمارهم زيارهم. ثم بين تعالى انهم لا يتركون الاستهزاء بالرسل وان اتتهم الايات التي تشبه الملجأ لقوه عنادهم وضعهم، يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الايات طبعا كما نعلم انه ما في الرسول الا وقد اجد بالمعجزه، لابد ان كل رسول ياتي بمعجزه، فطبعا واقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما ذكرنا ذلك مرارا هو نوع من العناد والتمسح ويعني الممارة واضح والجحود. فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح ايات لكنه عناد، حتى ولو أجابه الله كما دعاها إلى ما يصلون لا تبادوا في غيهم وفي عنافيهم وجهة طريق. وفي هذه الآية ما يشير إلى ما يصلوا هنا التوحيد أن الله سبحانه وتعالى حلم الله مطلق لا حد وحدود. الله يعلم ما كان والله وكائن وما سيكون ويعلم العدم الذي لم يكن لو كان سيوجد كيف كان سيكون على أي هيئة كان سيوجد فلا يعلم غيره إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون.